إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله مغيث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كاشف كرب المكروبين ومسبغ النعم على عباده أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقاهم لمولاه وسيد المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، وإن تؤمنوا وتتقوا يفتح لكم بركات من السماء والأرض. 52 يوما مدته مضت، ومضى جزء مما بعدها، والأرض ما تزال يابسة هامدة مغبرة، والسماء ممسكة، والآبار تغور، والبهائم تشكو إلى ربها وتجور. مضت تلك الأيام والسيل ينعقد غمامه ثم يزول، فإذا الناس مبلسون، وكالعادة حينما تأخرت الأمطار وصارت الأرض هامدة، خرجت فئة قليلة من المسلمين تستسقي ربها إحياء لسنة نبيها وتنفيذا لدعوة ولي أمرها. وتخلفت الكثرة الغالبة، ومصليات الاستسقاء تشكو قلة الواردين، لأنها ليست صالات أسهم يتسابق إليها الطامعون وينام على عتباتها اللاهثون، وتضيع عند شاشاتها المروءة، ويضعف في قاعاتها الورع والدين، وليست مدرجات ملاعب ولا ميادين تفحيط ولا مسابقات للإبل تشد لها الرحال. فئة تخلفت لأنها تقول: كيف تستسقي الأمة ربها وهي لم تغير من حالها؟ وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكيف تستسقي الأمة ربها وهي تجاهر بالمعاصي والمنكرات ولا تسعى لإنكارها؟ لماذا نخرج للاستسقاء والأمة تبارز ربها بما يغضبه؟ شباب يجاهر بالمعازف والغناء، ونساء تتهاون بالاختلاط. إن هؤلاء ليقولون: ما فائدة الاستسقاء والناس يخرجون إلى المصلى بقلوب تخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية، بقلوب متعلقة بالأسباب المادية، متوكلة على القوة البشرية، منتظرة ما يقوله علماء الفلك والإرصاد، بقلوب ملؤها الحسد والبغضاء والعداوة والشحناء، وبأعين تدنست بالنظر إلى ما حرم الله، وبألسنة تلوثت بما يغضب الله. إن هؤلاء ليقولون: ما قيمة الاستسقاء وجوانب من العقيدة قد مسها الخلل، فولاؤنا لمن وعداؤنا لمن؟ ما حقيقة الحب والموالاة عندنا؟ وما حال البغض والمعاداة للكافرين؟ إن هؤلاء يقولون: كيف تستسقي الأمة ومن خلفها أسواق عجت بالمنكرات، وبيوت تلوثت بمستنقع القنوات، ومن خلفها صروح للربا على أموالنا قامت وبدعمنا نهضت، فأنى يستجاب لها؟ كيف تستسقي الأمة ربها وإخوان لنا في بلاد مسلمة في حال من الشدة لا يعلمها إلا الله؟ فما تلين لنا قلوب ولا تفيض منا دموع، ولا تتحرك عندنا مشاعر، ولا تلهج ألسنة بالدعاء، فكيف ستمطر أمة هذه حالها؟ هذه فئة وهذه مشاعرها وحالها، وفئة تخلفت لأنها تحمل شعورا بقلة الحاجة إلى مطر السماء، فالمياه العذبة لا تنقطع عن البيوت مدى العام، ومياه التحلية تصل من شرق البلاد إلى غربها. وفئة تخلفت تحمل شعور اليائسين الغافلين عن سنن الله وحكمته في شريعته، تردد في جهل وضعف وإيمان: لماذا نستسقي ونحن نذهب إلى المصلى والسماء غائمة؟ فإذا استسقى الناس انقشع الغمام وتفرق السحاب. إلى هؤلاء جميعا نرسم الحقيقة لتستبين السبيل ويحيى من حي عن بينة. إن وجود المنكرات وضعف إنكارها لا يمنحنا العذر في تعطيل هذه الشعيرة وتساهل في إحيائها. الاستسقاء يا مسلمون عبادة لا تؤدى بموجب قرار إداري، وليست تنفيذا لأمر ملكي فحسب، بل هي قبل ذلك وأسمى من ذلك عبادة لله، وإعلان بالافتقار إليه، وإحياء لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي طاعة لله وخضوع لأمره. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الاستسقاء شرع لإظهار العبودية الخالصة لله سبحانه، وربط القلوب به، وتعليقها برحمته بعد أن كاد الياس يتسرب إليها ويلفها القنوط. والخلق خلق الله، والأمر أمره، وبيده سبحانه كل شيء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. الاستسقاء إظهار للافتقار إلى الله، والتجاء إلى قدرته، وفرار إلى رحمته. والافتقار إلى الله من أخص خصائص العبودية، وحقيقته أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظه، أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظ نفسه وأهوائها، ويقبل بكليته إلى ربه عز وجل متذللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا قلبه بمحبته وطاعته. وإن لذة الحياة ومتعة الدنيا وجمال العيش وراحة النفس هي في شعور الإنسان بفقره إلى ربه. الاستسقاء إعلان لضعفنا أمام القوي وفقرنا إلى الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ من الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا، تصاغرت نفسه وذهب كبرياؤه وذلت جوارحه، وعظم افتقاره لمولاه والتجاؤه إليه وتضرعه بين يديه. إن على الناس أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يعرفوا فضل الله عليهم وغناه عنهم، وأن لا يغتروا بما أوتوا من العلم وما نالوا من القوة، فإن ذلك كله لا يغني عنهم من الله شيئا. فإن لم يعلنوا فقرهم إلى الله وحاجتهم إلى رضاه والتزامهم بهداه فقد عرضوا أنفسهم لوعيده ونكاله. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الاستسقاء وسيلة العباد الضعفاء إذا ما بلوا بالقحط والشدة واحتباس المطر وانقطاع الغيث وضيق العيش. وتلك محن لا تحدث إلا بذنب وخطيئة، ولا ترفع إلا بتوبة وخشية. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاستسقاء فقال: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. الاستسقاء تمجيد لله وثناء، الاستسقاء خوف ورجاء، الاستسقاء خشوع وبكاء، الاستسقاء إعلان من المسلمين بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وأنه لا يكشف الضر إلا الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. الاستسقاء تضرع ودعاء، والدعاء لا يخيب ولا يضيع، فإن استغثتم فلم تغاثوا فلعل غيركم أغيث بدعوتكم، وكم من قوم سقوا بدعوة غيرهم. والمؤمنون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، وإن لم تغاثوا فلعل الله قد ادخر الإجابة لحكمة يعلمها، فهو الحكيم العليم يخلق ما يشاء ويختار. وإن لم تغاثوا قطرا فلعل الله صرف بدعوتكم عنكم عذابا وشرا، وإن لم تغاثوا فلعل الله أراد بذلك أن تكثروا من الدعاء، وليستخرج عبودية الخضوع من عباده، وليسمع أنين التائبين وعبرات المذنبين. الاستسقاء ليس مجرد حركات وعادة، وإنما هو استسلام وخضوع وتذلل وخشوع، كما كان صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة، واستسقى وهو جالس في المسجد، وخرج إلى الاستسقاء في المصلى خاضعا خاشعا متذللا. في الاستسقاء يعلن المسلم عزمه على التغيير والانتقال من الظلمة إلى النور، ومن المعصية إلى الطاعة، يقلب رداءه تفاؤلا منه بتغير الحال من الشدة إلى الرخاء، ومن المخالفة إلى الطاعة والامتثال. لا يصح أن يتحول الاستسقاء إلى مجرد حركات مجردة، وإنما يجب أن يقترن مع حركة الأبدان حركة في القلب بالندم والعزم على التغيير. وقبل أن تقلب الرداء أجب هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تلك يا مسلمون حقيقة الاستسقاء، والتي فرغت من محتواها حينما تخلف عن شهودها كثير من الأخيار، وحتى طلبة العلم والدعاة، وحينما أصبحت مجرد حركات تصور في وسائل الإعلام وتنشر في الأخبار، وخفت من معاني الذل والافتقار للعزيز الجبار. وحقيقة أخرى أيها المسلمون، أن السماء لا تمنع خيرها ولا تحبس خيراتها وقطرها إلا إذا جفت ينابيع الخير من القلوب، واضمحلت الفضائل من النفوس، وعجت الأرض بالمنكرات، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عند ذلك يكون القحط والبلاء والجفاف والمجاعات، وتتوالى المحن والمصائب. وهذه إنذارات من الله للعباد ليرجعوا إليه ويثوبوا إلى حاضرة الدين، فيعملوا التوبة واللجوء إلى الله والتضرع بين يديه، والإكثار من الطاعات والقربات، ويعملوا جاهدين على طمس الفساد وسحق المنكرات، لتخف وطأة الشر في المجتمعات، وتنكسر صولة الشيطان في النفوس، لتتحدر المنكرات وتختفي الموبقات. تأخر الأمطار ليس بخلا من الخالق الرازق، تنزه وتقدس، فهو الغني الكريم واللطيف الرحيم، وهو القائل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب. تأخر الأمطار مصيبة بما كسبت أيدي الناس، والذنوب سبب لكل بلاء، فكلا أخذنا بذنبه. وإن هلاك الأجيال واستخلاف الأجيال من عوامله فعل الذنوب في جسم الأمم. قد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي الله ولا تقيم شريعته، وهي مع هذا موسع عليها في الرزق ممكن لها في الأرض غير مأخوذين من الله، تفيض في أرضهم البركات، ولكن الناس إنما يستعجلون، إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ولا يرون نهاية الطريق التي ترى في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث. إنهم يغفلون أن هذا ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنهم ينسون أنه رخاء ولكنه مشوب بالآفات، تأكله آفات الاختلال الاجتماعي والانحدار الأخلاقي أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان، كما هو الحال في دول الكفر. نعم، إذا كانت هناك أمم لا تستقيم على هدي الله ثم تنال الوفر والغنى، فإنما تعذب بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنها أو قيمة الإنسان وكرامته فيها، تسلب عن ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء، وتحيل الحياة فيها جحيما لا يطاق وعيشا لا يحتمل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما إنها حقيقة لا تتخلف، الذنوب تهلك أصحابها، والذنوب سبب لكل بلاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد قادة جنوده بعد أن تأخر عنهم النصر: والله إني لا أخشى عليكم كثرة عدوكم، ولكني أخشى عليكم كثرة الذنوب. وجاءه رجل يوما يحمل البشرى بانتصار المسلمين في معركة، فقال للرجل: متى كانت المعركة؟ فقال: في الغدات. قال: ومتى انتصرتم؟ قال: في العشي. فأمسك عمر رأسه بيديه وقال: الله الله، لا يصبر الباطل أمام الحق من الغداة إلى العشي إلا لذنب أحدثته أو أحدثتموه. أجل، ذنوبنا جنت علينا وعلى بهائم وهوام وديدان، تجأر إلى الله وتشكو ظلم الظالمين ومعصية العاصين. ووالله الذي لا رب غيره، لولا لطف الله بنا ورحمته، ولولا شيوخ في ظلمة الليل قليلا ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، ولولا أولو بقية من أهل الخير والصلاح ومن الناهين عن الفساد الآمرين بالمعروف والرشاد، ولولا أطفال رضع وبهائم رتع لا ذنب لها، لما استحقت الأمة نصرا ولا قطرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فيا رب غفرانك، فيا رب غفرانك، إليك أنبنا وإليك المصير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، إذا كانت الذنوب سبب كل بلاء فإن التوبة سبب لكشف الضر ورفع البلاء. إنه لا يكشف الضر ولا يرفع البلاء إلا العودة الحقيقية إلى الله وتعليق القلوب به وحده. وفي كتاب الله آيات تربط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدي الله، وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إنه ما من أمة قام فيها شرع الله واتجهت اتجاها حقيقيا لله بالعمل الصالح والاستغفار المبني على خشية الله، ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته فحققت العدل والأمن للناس جميعا إلا فاضت فيها الخيرات، ومكن الله لها في الأرض واستخلفها فيها في العمران والصلاح سواء، لكي تنزل البركات وتدوم الخيرات. فلا بد من توبة جماعية صادقة من كبار الأمة وصغارها ورعاتها ورعيتها، لا بد من العودة إلى الله والاستغفار إليه من كل ذنب وزلل في كل وقت وحين، تأسيا بسيد المرسلين الذي كان يستغفر الله في كل أحيانه. لا بد من الخضوع لرب العالمين وقهر جبروت النفس وطغيانها. لما أصاب الناس القحط في الأندلس زمن الخليفة الناصر، أمر الخليفة منذر بن سعيد أن يستسقي للناس، فلما جاءته الرسالة قال للرسول: كيف تركت الوالي؟ قال: تركته أخشع ما يكون، وأكثره دعاء وتضرعا في ثياب الرثة، واضعا جبهته على الأرض يبكي ويقول: اللهم إن كنت أذنبت فلا تهلك الناس بذنبي. فقال القاضي: سقيتم والله، سقيتم والله، فإنه إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. ثم نادى للصلاة، فحضر الناس محل الاستسقاء، وجاء القاضي منذر، فصعد المنبر والناس ينظرون إليه ويسمعون ما يقول. فلما أقبل عليهم كان أول ما خاطبهم به أن قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم أعادها مرارا، فأخذ الناس في البكاء والنحيب والتوبة والإنابة، فلم يزالوا كذلك حتى رجعوا يخوضون في الماء بعد الشدة والبلاء. يوم أن يتخلى المخلوق الضعيف عن جبروته ويخشع ويخضع لخالقه، فإن الخالق الجبار يرحم، وليس لله حاجة في أن يعذب عباده ليتهم كل واحد منا نفسه وليبدأ بإصلاحها ولا يعلق البلاء بذنوب الآخرين. فلو عالج كل واحد منا نفسه وحاسبها لصلحت حال الأمة واستقام أمرها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكي نستجلب الرزق والرخاء فلا بد من إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وإعزاز الهيئات وإجلال رجالها. وإن الأمة إذا رأت المنكر فلم تغيره أوشك أن يعمها الله بعقاب ثم تدعوه فلا يستجيب لها. لا بد أيها المسلمون من إحياء شعيرة الاستسقاء بمعانيها الحقيقية وأهدافها العظيمة وصورتها الروحانية ومظهرها الشرعي. لا بد من الخروج كبارا، لا بد من خروج الكبار والصغار والنساء والرجال والحيوانات والبهائم، ولا بد أن يكون العلماء والدعاة والكبراء في الطليعة حاضرين وبقلوب خاشعة وعيون دامعة وتذلل لرب العالمين وبعزم على التوبة والتغيير. وأخيرا يا مسلمون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. والوعد الذي لا يتخلف أنه كلما ضاقت الحيل وأظلمت السبل وحارت الأفكار وعميت البصائر جاء اليسر. الليل الدامس بعده صبح سافر، والظلمة العاتية بعدها نور مشرق، والجذب القاحل يعقبه غيث مريع، وكل عسر بعده يسر، فلله الحمد والمنة. وإذا تفتحت القلوب للخير وامتلأت بخشية الله تفتحت أبواب السماء وتنزلت الخيرات والبركات. لقد قال ربنا: أنا عند حسن ظن أنا عند ظن عبدي بي. وظننا بربنا أنه يجيب دعوة المضطر ويكشف الضر، ورحمته وسعت كل شيء، وفضله عم خلقه، وهو بعباده لطيف خبير. وإننا رافعون أيدينا إلى الكريم الرحيم سائلين من بيده خزائن السماوات والأرض، ومن خزائنه ملأ لا تغيض من كثرة الإنفاق، سائلين الغني الكريم، سائلين الغني الكريم الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إنا رافعون أيدينا قائلين: يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم إنا نشكو إليك فقرنا وعجزنا، اللهم إنا مقرون بالخطيئة. معترفون بالتقصير. اللهم إنا نشكو إليك شح الأمطار وجدب الديار وغور الآبار وغلاء الأسعار وتسلط الأشرار وليس لها من دونك كاشفة. اللهم إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت وبحار الغفلة على قلوبنا قد طمت، فالعجز شامل والحصر حاصل والتسليم أسلم، وأنت بالحال أعلم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اغفر يا ربنا ما علمت ولا تحتك ما سترت. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واغث أرضنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك قبلت الوفاء من سحرة ذكروك وسجدوا لك سجدة، ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك، لم نسجد ما سجدنا قط إلا بين يديك، ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك. فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأغث أرضنا. اللهم ارحمنا بدعوات المستغفرين بالأسحار، اللهم ارحمنا بدعوات المستغفرين بالأسحار، اللهم ارحمنا بدعوات الشيوخ الركع وبأمين الأطفال الرضع وبثغاء البهائم الرتع. اللهم ارحمنا برحمتك وعاملنا بعفوك وكرمك وجودك، ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أنت ملاذنا إن ضاقت بنا الحيل، أنت ملاذنا إن ضاقت بنا الحيل، وملجأنا إذا انقطعت بنا السبل. بذكرك نتنعم ونفتخر، بذكرك نتنعم ونفتخر، وإلى جودك نلتجئ ونفتقر، فبك فخرنا وإليك فقرنا. فارحم ضعفنا، ارحمنا يا رحيم، أغث أرضنا يا كريم، أغث أرضنا يا كريم، أغث أرضنا يا كريم، عاملنا بعفوك وكرمك وجودك، عاملنا بكرمك وعفوك وجودك. ارحمنا يا رحيم، احلم علينا يا حليم، تكرم علينا يا كريم. ارحمنا أنت الرحيم، ارحمنا أنت الرحيم، ارحمنا أنت الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واخذ ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.